بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رحاب برنامج حكم الدين، ونرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. ونبدأ بالسؤال الأول. اعتاد بعض الناس المصافحة عقب الصلوات المكتوبات، فما حكم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الجواب عن هذا السؤال أن هذا العمل، أي المصافحة عقب الصلوات المكتوبات، ليس سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر مباح لا معصية فيه. لكن لا يجوز أن يعتقد أنه سنة أصلية، لأن الرسول ما فعل ذلك ولا أمر بفعله عليه الصلاة والسلام. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: من نذر خروفا هل يأكل منه؟ هو من نذر خروفا لله تعالى لا يأكل منه بالمرة، إنما يوزعه على الفقراء. هذا الخروف يوزع كله على الفقراء، وليس للناذر أن يعطي الأغنياء منه شيئا، وليس له أن يأكل منه شيئا. وإن حصل وأكل شيئا مما نذره يغرم قدر ما أكله. أكرمك الله فضيلة الشيخ. أحيانا يفتح قبر لدفن شخص مكان شخص فيجدون شيئا من جسم الميت الأول، فماذا يفعلون؟ هذا الأمر فعلا يحصل كثيرا في هذه الأيام. فإذا فتح القبر وكان يوجد عظام كثيرة كعظام الصدر والساق، لا يجوز دفن آخر قبل بلا الأول. أما إذا كانت العظام قليلة كعظام الكف فيجوز، وقد نص الفقهاء على تحريم دفن اثنين في قبر واحد لغير ضرورة. معناه إذا كانت ضرورة جاز ذلك. حفظك الله فضيلة الشيخ. آمين. مستمع يسأل: يوجد أغنية يقال فيها البنات أجمل الكائنات، ما حكم هذا القول؟ هو في الواقع يجب الحذر من كثير من الكلام الذي هو يخالف الشرع، ولا سيما في كثير من الأغاني، وبعضها فيه كفر، كقول بعضهم أنا في قلب الله، فهذا كفر والعياذ بالله، لأن فيه تشبيه الخالق بالخلق. وهذه الكلمة الفاسدة أيضا، قولهم البنات أجمل الكائنات، تخالف الواقع، لأن أجمل البشر محمد صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه السلام. ولكن من كان لا يعرف ذلك فقال هذه الكلمة لا يكفر، لكنه عصى الله. زادك الله علما فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: ما معنى القاعدة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه؟ هذه قاعدة شرعية معروفة عند علماء الأصول، تقول لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. ومعناها أن الشخص إذا فعل ما هو مختلف فيه، كأن كشف رجل مثلا فخذه مع اعتقاده أن كشف الفخذ مباح عند بعض الأئمة، فهذا لم يعصي ولا ينكر عليه، بل لا يجوز الإنكار عليه إنكار تهديد وإزعاج، بل يرشد بلطف لترك ذلك. يعني يقال له هذه المسألة فيها خلاف، وخير لك إن غطيت الفخذ. أما من فعل محرما مجمعا عليه كشرب الخمر مثلا، فهذا ينكر عليه وجوبا على المستطيع بلا خلاف بين العلماء. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين. هل تكون الغيبة غيبة فقط عند ذكر اسم الشخص؟ هو الغيبة تكون محرمة إذا ذكر اسم الشخص المغتاب وتكلم عنه بما لا يرضاه، أو تكلم عنه بدون أن يذكر اسمه، ولكن بحيث يعرف السامع أن المتكلم عنه هو فلان، فهنا أيضا تقع المعصية. أكرمك الله. آمين. فضيلة الشيخ، شخص يكثر عنده الوسواس، ماذا يفعل؟ هو الوسواس الخبيث لا يضر المؤمن ما لم يعمل بمقتضاه، يعني لا اعتقد ولا قال ولا فعل، ويستعين على طرده بقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يكثر من هذه الكلمة، مثلا يقولها 300 مرة، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا، أيضا هذه الكلمة تنفع لطرد الوسواس. زادك الله علما فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: هل نطالع في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ نقول لهذا السائل: اعلم أن علم الدين يطلب بالتلقي من أهل المعرفة الثقات، يعني ليس بمطالعة الكتب، وقد بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. فإذا الطريق لتحصيل العلم الديني الواجب هو بالتلقي من أهل المعرفة وليس بمطالعة الكتب. من يعتمد على مطالعة الكتب بدون أن يتلقى من أهل المعرفة يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما. وليعلم أيضا أن كثيرا من الكتب دخلها الدس والتحريف، فكتاب إحياء علوم الدين مثلا فيه جواهر كثيرة ومنافع كثيرة، لكن المطالع فيه يحتاج أن يكون من أهل التمييز والمعرفة لأنه دخله الدس. مثلا في هذا الكتاب يقولون شيئا ينسبونه للرسول على أنه حديث، يقولون فيه: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. هذا الكلام كفر والعياذ بالله، الرسول منزه عن أن يقول مثل هذا الكلام الفاسد. فقد ثبت أن وفد عبد القيس لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول: من القوم؟ قالوا: نحن المؤمنون. الرسول ما أنكر عليهم، لو كان كلامهم غلطا لأنكر عليهم. وثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أما الغزالي نفسه فهو من علماء أهل السنة، وقد رد على الفلاسفة، وكما قلت كتابه هذا فيه منافع كثيرة، لكن يحتاج الشخص إلى أن يكون من أهل التمييز حتى يعرف هذه المنافع ويميز بين الحق وبين الدس والذي فيه ضلال. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. مستمعة تسأل: قرأنا بيتا في البردة فيه يقول عن الرسول: ومن علومك علم اللوح والقلم، فما حكم هذا الشطر؟ هذا الشطر من بيت في البردة غير صحيح ولا يجوز قوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بعض ما في اللوح المحفوظ، وبعض ما في اللوح المحفوظ لا يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن اللوح الذي سطر فيه فقط ما يكون إلى نهاية الدنيا، أما ما بعد ذلك فليس فيه. فهؤلاء الذين لا يقبلون انتقاد هذا البيت لجهلهم يقولون هذا، لو كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفعوني فوق منزلتي، وقال: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الطبراني والحافظ العراقي، ومعناه في هذه الأمة من الصحابة إلى آخر الدنيا الولي مهما كانت درجته عالية والعالم مهما كان عالما لابد أن يغلط في بعض كلامه. أليس عمر غلط وتراجع؟ لا يكون كل كلام الولي صحيحا. هذا الإمام الشافعي المجتهد الذي لا خلاف بين العقلاء في علمه وفضله قال: إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. معناه أنا لم أطلع على كل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان شيخ الحديث وإماما زاهدا من أزكى الناس ومن أذكى الناس. فمن الغلو المهلك قول بعض جهلة المتصوفة من الذين ينتسبون للقادرية أو الطريقة النقشبندية وغيرها من الطرق، يقولون إن الرسول يعلم كل الغيب ويعلم كل ما يعلمه الله. هؤلاء والعياذ بالله كفروا بالله، لأنهم ساووا الرسول بالله تعالى، لأن الله وحده يعلم كل شيء ووحده قادر على كل شيء. فمن جعل واحدا من الخلق متصفا بصفة خاصة بالله كفر، لأنه ساوى شيئا من الخلق بالله تعالى. ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلم الله تعالى كالبلة التي تعلق بشيء إذا غمس في البحر، ماذا تكون البلة بالنسبة للبحر؟ وقد صح الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون في بعض الوقت عند الحوض يرى أناسا كانوا ظاهرا من أصحابه، فيؤخذون ذات الشمال فيقول: أصيحابي أصيحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا، أي أبعدهم الله. فلو كان الرسول يعلم كل الغيب كان من الأول أبعدهم، ما كان قال أصيحابي. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصواب دائما. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. مستمع يسأل: من القائل إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية؟ من قاله وأين ورد؟ هذا القول قاله الإمام أبو سليمان الخطابي، ورواه عنه الحافظ البيهقي في كتابه المسمى الأسماء والصفات. ومعناه: يجب على كل المكلفين أن يعتقدوا أن الله لا يوصف بالشكل ولا بالصورة، لأن الشكل والصورة كيفية من الكيفيات، والله تعالى منزه عن الكيفية كما قال ذلك كل أهل السنة والجماعة. وقال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. ومعنى ذلك أن غاية، أي أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله تعالى، أن يعتقد بلا شك أن الله موجود منزه عن صفات الخلق كاللون والعجز والجهل والمكان والجهة. وهذا معنى الكيف. أما المكان فمعناه الفراغ الذي يشغله الحجم، فكل شيء يكون في مكان يكون حجما، والحجم مخلوق إن كان كبيرا أو صغيرا أو بين الكبير والصغير، والله خالق وليس بمخلوق. فلذلك يقول أهل السنة والجماعة: الله موجود بلا مكان ولا جهة، مستغن عن العرش وعن السماوات وعن الجهات كلها، خلق كل شيء فلا يحتاج إلى شيء. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. أخيرا فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن نختم حلقتنا هذه؟ بارك الله فيك. نحب أن نختم هذه الحلقة بهذه الفائدة. هذا اللفظ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه الكلمة تقال مرتين لدفع ظلم الظالم، وتقال بلا عدد معين لأمور كثيرة كإبعاد الوسواس والهم وتفريج الكرب وتيسير الرزق وغير ذلك. فأوصيكم أحبتنا أن تكثروا من هذه الكلمة كثيرا: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. وهكذا مستمعين الكرام، كنا مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.